وناقشت في حرمة الربا وأردت أن تحلله كالبيع، تبقى خرجت عن دين الإسلام، وحين تخرج عن دين الإسلام يبقى لك الخلود. ومن هنا يجب أن نلفت الذين يقولون بالربا، نقول قولوا إن الربا حرام ولكننا لا نقدر على نفسنا علشان ننفذه، تكونون عاصين فقط. أما أن تحاولوا أن تبرروه وتحلوه فستدخلون من هذه الدائرة في دائرة أخرى شر من ذلك، وهي دائرة الكفر والعياذ بالله. فليست كل معصية سواء. قلنا سابقا إن آدم عليه السلام عصى ربه فغاض وأكل من الشجر، وإبليس عصى ربه، فلماذا تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وطرد إبليس عليه اللعنة؟ السبب إيه؟ قال لك لأن آدم أقر بالذنب وأن ربنا ظلمنا أنفسنا، حكمك يا رب حكم حق، ولكني ظلمت نفسي، ولكن إبليس عارض في الأمر وقال أأسجد لمن خلقت طينا، فكأنه رد الأمر على الآمر. وبعد ذلك حين بيّن الله الحكم وبيّن أن من انتهى له ما سلف ومن عاد وهي المقابل فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يريد أن يحقق لا تعتقدوا أنكم بالربا، يخدعكم اللفظ فيه، فالألفاظ تخدع البشر، لأنكم سميتموه ربا بالسطحية الناظرة، لأن الربا هو إيه؟ الزيادة، ربا زاد، والزكاة تنقص، يعني 100 في الربا تبقى 110 حسب التسعيرة، وفي الزكاة 100 بقت 97.5. ففي ظاهر الأمر أن الربا زاد وأن الزكاة أنقصت. قال ذلك في اصطلاحكم وفي أعرافكم، أنا أمحق الزائد وأنم الناقص، يمحق الله الربا. وشوف كلمة يمحق دي بقى، محق ضاع حالا بعد حال، مش ضاع فجأة منك كده، لا، تسلل في الضياع بدون شعور. ومنه المحاق، المحاق ذهاب ايه؟ ذهاب للهلال. يبقى يمحق الله ربا، يبقى مزهزها له كده، وبعد ذلك يتسلل اليه الخراب من حيث لا يشعر، حالة حالة حالة حالة كده إلى أن ايه. ولعلنا إن دققنا النظر في البيئات المحيطة بنا وجدنا مصداق ذلك، فكم من أناس كثير غابوا ورأيناهم وعرفناهم وبعد ذلك عرفنا كيف انتهت حياتهم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، كما يقول في آيات أخرى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. إياكم أن تعتقدوا أنكم تخدعون الله بذلك. وما المقابل إيه؟ وما آتيتم إيه؟ من زكاة تريدون بها وجه الله فأولئك هم الإيه؟ هم المضعفون. المضعفون يعني إيه؟ الذين يجعلون الشيء أضعافا مضاعفة. بعد أن يقول يمحق الله الربا ولا تستهن بنسبة الفعل لله، نسبة الفعل لفاعله يجب أن تأخذ ضخامته من ذات الفاعل، فإذا قيل لك فلان الضعيف يضربك ألم ولا فلان الملاكم يديك ألم، لازم تقيس الألم ده بمين؟ بفاعله. فإذا كان الله هو الذي قال يمحق الله، أيوجد محق فوق هذا؟ ما يمكنش. وأيضا حين يقول الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، في قرآن يتلى معجزة ومحفوظ ومتحدى بحفظه، تبقى دي قضية مصونة أو مبددة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، من الذي قالها؟ الله. وفي أي شيء وجدتها؟ في كتاب الله. كتاب الله المحفوظ الذي يتلى متعبدا به، يعني القضية على ألسنة الجماهير كلها وفي قلوب المؤمنين كلها. أيكون الله قضية يحفظها ذلك الحفظ ليأتي واقع الزمن ليكذبها؟ لا يمكن. ما دام حفظه، ده الإنسان لا يحفظ إلا المستند الذي يؤيده. أنا لا أحفظ الكمبيال اللي لي، فما دام حفظه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يبقى معناه أنه سيطلق فيه قضايا، هذه القضايا هو الذي تعهد بحفظها ولا يتعهد بحفظها إلا لتكون حجة على صدقه في قولها. الشيء اللي ما يبقاش حجة ما نحافظش عليه، كما قلنا سابقا حين يقول وإن جندنا لهم الغالبون، قضية قرآنية تعهد الله بحفظها، يبقى لازم واقع الحياة يؤيد هذه ولا لا؟ فإذا كان الواقع لا يؤيدها ماذا يكون الموقف؟ هنكذب القرآن؟ وحاشانا أن نكذب القرآن الذي قاله الحق الصادق الذي لا إله سواه ليدير كونا من ورائه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. شوف كلمة كفار، كفار مش كافر، وأثيم ما هوش آثم. ليه؟ لأنه يريد أن يرد الحكم على الله، وما دام يريد أن يرد الحكم على الله يبقى كفر كفرين اثنين، كفر إنه ما اعترفش بهذه، وكفر بأنه رد الحكم على الله. وأثيم ما هوش آثم. يبقى ليه سمعنا جب صيغة المبالغة في كفار وإيه وأثيم؟ لنستدل على أن القضية التي نحن بصددها قضية عمرانية اجتماعية كونية، إن لم تكن كما أرادها الله فستتزلزل أركان المجتمع كله. وبعد ذلك، بعد أن يأتي بالكفر والإثم ومرارة المبالغة في كفار ومرارة المبالغة في أثيم، يقول المقابل، لأن ساعة يأتي الشيء ويأتي مقابله تبقى تدرك حلاوة المقابل. لما الشاعر بيقول إيه؟ فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود، ضدان لما استجمع حسنا والضد يظهر حسنه الضد. فكأن الله بعد أن تكلم عن الكفار وعن الأثيم يوم يرجعنا بقى لحلاوة الإيه؟ لحلاوة الإيمان. فيقول إيه؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. إن كلمة أجر في الحلقة السابقة تقتضي أنه لا يوجد مخلوق يملك سلعة، إنما كلنا مستأجرين. ليه؟ لأننا قلنا بنشغل المخ المخلوق لله بالطاقة المخلوقة لله اللي هي فيها الحركة دي في المادة المخلوقة لله. يبقى ماذا تملك أنت أيها الإنسان إلا عملك؟ وما دام لا تملك إلا عملك يبقى لك أجر، فلهم أجرهم عند ربهم. وكلمة برضه عند ربهم لها ملحظ، لأنه لما يكون لك الأجر عند المساوي يمكن يأكلك، إنما ده ليك أجر عند رب تولى هو تربيتك، يبقى مش هيضيع، ما يضيعش أبدا. ولا خوف عليهم، لا من نفسهم على نفسهم ولا من أحبابهم عليهم، اطمئنوا كده. ولا هم يحزنون، لأن أي شيء فاتهم من الخير سيجدوه مقدرا أمامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، حين يقول الحق يا أيها الذين آمنوا، قلنا إن النداء بالإيمان حيثية كل تكليف بعده. ساعة ينادي الحق يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من آمنتم بي إلها قادرا حكيما عزيزا عنكم غالب على أمري، لا تضرني معصيتكم ولا تنفعني طاعتكم، فإذا كنتم قد آمنتم بي وأنا إله قادر حكيم فاسمعوا مني ما أحبه لكم من الأحكام. يبقى إذن كل يا أيها الذين آمنوا في القرآن هي حيثية كل حكم يأتي بعده. فعلت دي ليه؟ لأنني مؤمن، والذي أمرني بها هو من آمنت بحكمته ومن آمنت بقدرته. لا تدخل في متاهة علل الأحكام، قل أنا بعمل دي لأن ربنا قال، وربنا أنا آمنت به لأنه حكيم ولأنه إله قادر. إياك أن تدخل في متاهات علة الأحكام. ليه؟ لأن في أشياء قد تغيب علتها عنك. أكنت تؤجلها إلى أن تعرف العلة؟ أكنا نؤجل أكل لحم تحريم الخنزير إلى أن يثبت حاليا بالتحليل أنه ضار؟ لا، إذا ثبت حاليا بالتحليل أنه ضار ازددنا ثقة في كل حكم كلفنا الله به ولم نهتدي إلى علته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وكنا نحن في كلمة اتقوا ان من عجائبها انها تأتي في اشياء يبدو انها متناقضة وانما هي ملتقية. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، طيب وما قالش اتقوا النار، قال في آية اخرى اتقوا النار. اذا كيف يقول اتقوا الله ويقول اتقوا النار؟ لأن معنى اتقوا اجعلوا وقاية بينكم وبين ربكم. كيف نجعل وقاية بيننا وبين ربنا مع أن المطلوب منا إيمانيا أن نلتحم في معية الله؟ نقول له الله سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا له صفات جلال كالقهار والمنتقم والجبار وذو البطش، فهو يطلب من عبده المؤمن أن يجعل بينه وبين صفات جلاله وقاية. النار جند من جنود صفات الجلال، فحين يقول اتقوا الله يعني ايه؟ اجعلوا وقاية بينكم وبين صفات الجلال التي من جنودها النار. يبقى اتقوا الله زي اتقوا النار، تمام، قد بعض، اجعلوا وقاية بينكم وبين النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا، اي اتركوا ودعوا وتناسوا واستعوضوا الله فيما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين حقا بالله. كأن الله أراد أن يجعل تصفية. إحنا ولاد دلوقتي دعوا الربا الذي لم تقبضوه، لأن اللي قبضتوه أنا قلت فانتهى فله ما سلف، واللي ما قبضتوش اتركه. اتقوا الله وذروا إيه؟ ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن قلتم إن التعاقد قد صدر قبل التحريم على فرض أننا سنؤدي، إن التعاقد أوجب لك الحق في عرضك، ولكنك لم تقبض الحق ليصير في يدك تركب حياتك الاقتصادية عليه. إذن فتركيب الحياة الاقتصادية لم ينشأ بالاتفاق عليه، ولكنه ينشأ بقبضه وانت ما قبضتوش. فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. طب إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ائذنوا بحرب، كلمة الألف والزال والنون من الأذن، كلها المادة مشتقة من الأذن. الأذن اللي هي الأصل الأول في الإعلام، الأذن هي الأصل، لأن الإنسان مش مفروض أن يبقى قارئ الأول، ده لا يكون قارئا إلا إذا سمع. لازم اسمع الاول ان دي الف ودي باء ودي تاء، الاول اسمعها. اذا فلا يمكن ان ينشأ اعلام الا بالسماع. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن ادوات العلم للانسان قال والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم جعل لكم وسائل الاعلام وجعل لكم السمع والأفئدة بترتبة كده. ولذلك لما جم في وظائف الأعضاء لقوها طبق الأصل، طبق الأصل زي ربنا ما قال. الوليد الصغير حين يولد تجيب صبعك عند عينه ما يرمش، ليه؟ عينه لم تؤدي مهمتها بعد وله شايف حاله، لكن تصرخ في ريحه ينفعه. فأول أداة تؤدي مهمتها بالنسبة للإنسان الوليد هي أذنه، وهي الأداة التي تؤدي مهمتها مستيقظا كنت أم نائما. العين تغمض ما تشوفش، لكن الودن مستعدة انها تسمع، لان بها آلة الاستدعاء، آلات الاستدعاء. اذا فمادة الاذان ومادة الاذن كلها جاية من الايه، حتى قول الله سبحانه واذنت لربها وحقت. واذنت، اذنت يعني ايه؟ أنت حين تسمع من مساو لك قد تنفذ وقد لا تنفذ، ولكن حين تسمع من قادر لك لا مناص لك أن تنفذ. فكأن الله يقول إن الأرض تنشأ، ساعة ما أقول لها انشأ تنشأ، أذنت يعني مجرد أن تسمع لازم تعمل، وحق لها أن تكون كذلك. وأذنت لرب، أذنت يعني إيه؟ خضعت. طب وخضعت ليه؟ لان مين اللي قال له؟ الله. خلاص، يبقى اذا كل الماده جايه من الايه، من الاذن. فاذنوا اي فاعلموا، انا بقوله يعني كان اللي مين اللي يقول؟ فاذنوا بحرب من الله ورسوله. اما حرب الله فما يعلم جنود ربك الا هو، لا تستطيع ان تحتاط لها. ورسوله دي هتبقى المسائل الظاهرة اللي ويان، كأن الحق سبحانه وتعالى يجرد على المرابين تجريدة هائلة من جنوده التي لا يعلمها الا هو. طب وحرب رسوله، المؤمنون برسوله يجب أن يكونوا حربا على كل ظاهرة من هذه الظواهر ليطهروا حياتهم من دنس الربا. وإلى لقاء